بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يرضى عنا وعنكم، اللهم آمين. درس اليوم سهل ميسور بإذن الله، سنقتصر منه على رؤوس المسائل، لأن هذه المسألة أعتقد أنها من المسائل المشهورة. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. وسهلة ميسورة، لذلك سنشير إلى المعاني المهمة فقط، ونترك لكم بإذن الله يعني قراءة سواء هذا الكتاب أو غيره من أو قراءة غيره من الكتب، ففيها إن شاء الله فائدة. وهي من المسائل الملحقة بعلم التوحيد في الحقيقة، ليست من أصول الدين، يعني بمعنى أنه علم توحيد، فهي من المسائل الملحقة بعلم التوحيد. لكن كما جرت عادة العلماء أنهم ألحقوا مجموعة من المسائل يعني بعلم التوحيد، يعني ألحقوا يعني بحثوها في كتب علم التوحيد، هذا معنى أنهم ألحقوا. لماذا؟ إشارة إلى أهميتها ولخطير أثرها في قلوب الناس، فبحثوا فيها مثل ما بحثوا في ماذا؟ مسألة الإمامة مثلا، المسح على الخفين، جواز شرب النبيذ، مش الوسكي، النبيذ، على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فإنتوا كلكم تشربوا نبيذ عادي على مذهبه يعني. أي نعم. فهذا بعض المسائل المنصوص عليها في المتون، مثل شرح العقائد النسفية والطحاوية وغيرها من الكتب المشهورة المتداولة المعتمدة المعتبرة عند أئمة أهل السنة. هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل هي يعني موقفنا وما يجب علينا تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. يعني لا يجوز لنا أن نبغضهم، لا يجوز لنا أن نبغضهم، بل يجب علينا أن نحبهم. يعني لاحظ ذكر الجانبين، أنه يجب علينا أن نحبهم ولا يجوز لنا أن نتبرأ منهم، هذا على سبيل العموم. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم، تبغضه بشخصه يعني بلونه مثلا أو بعظمه، ولا مش تبغضه من حيث ما هو فاعل لهذا الفعل الذي هو بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معهود ومعروف في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى قطعا لا يحب بل يبغض الذين كفروا. فذكرنا هذا الأمر أيضا عدة مرات، أنه يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم أن نبغض من يتلبس بالكفر، لكن لا نبغضه مثلا لأجل شكل عينه مثلا، أو لأجل شعره أبيض ولا أسود ولا طويل ولا هذا لا محل للبغض فيه أصلا، صح ولا لا؟ وليس هو متعلق المحبة الدينية البغض الديني، بل نبغضه أو نحبه من جهة ملاحظة تلبسه بالأعمال التي أمر بها الله سبحانه وتعالى أو نهى عنها، فقط هذا هو الجانب. فلذلك لا إشكال في أن نقول إننا نحب المؤمنين ونبغض الكافرين، لا إشكال في ذلك أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان هناك بعض المشايخ يقولون نحن لا نقول نبغض فلانا، بل نبغض فعله، بل نبغض فعله. طبعا احنا بنقول نحن نبغض فلانا من حيث فعله ايضا، احنا هذا الفلان هو متلبس، صار فعله صفة له، صار هو يعني امرا من مكونات هذا الفلان، فانت لا معنى لان تقول انت تبغض فعله بغض النظر عنه. احنا وهل نبغض نحن جسمه مثلا؟ هل نبغض لونه؟ لا، هذا قد مر الكلام عليه. فهو فعله صار جزءا منه، صار صفة له، صار متلبسا فيه، صار كيفية له، فأنت بهذا القيد هو محبوب أو مبغوض، محبوب أو إيش مبغوض. فلا أرى يعني مانعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، من هذا الباب، مع أيضا وجوب حرصنا على إيمانه ووجوب حرصنا على إسلامه، وعدم بغض أن يكون من المسلمين، وعدم بغض بل وجوب محبة أن يكون من إيش الصالحين المبتعدين عن المعاصي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. هذا وهذا لا يتعارضان. والأمر فيهما يعني في كل منهما يجتمع ويتفاوق على يعني مجرى واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم. في هذه المسألة طبعا أنا ذكرت مجموعة من المسائل، مجموعة من الأمور التي يحسن الالتفات إليها، سنشير إليها إشارة يعني على سبيل الإجمال كما قلنا. أول مسألة من المسائل اللي هي مفهوم عدالة الصحابة، يعني الصحابة لماذا نحن أصلا مأمورون بحبهم؟ ستأتي مجموعة من الأدلة بإذن الله سبحانه وتعالى، من أدلة إما من القرآن أو من السنة المطهرة التي تدل على أن الأصل أن نحبهم، هذا هو الأصل وهذا محل اتفاق المفروض يكون عند جميع المسلمين، حتى عند من يدعي بغضهم يقول نعم هم كان يجب علينا أن نحبهم، إلا أنه يزعم أنه قد ثبتت في حقهم إيش أدلة عارضة أو أدلة طارئة أوجبت عليه أن يغضبهم أو أن يتبرأ منهم، وإلا فهو يعني مشارك لنا في هذا الأصل، مشارك لنا في إيش في هذا الأصل، أن الأصل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به ومن ناصره ومن مشى معه أن نحبه، ما الداعي لأن نغضبه صح ولا لا؟ بل الأصل أن نحب كل من هو مسلم، كل من هو مسلم، مش فقط أن نحب الصحابة، أن نحب المسلمين بتفاوت طبعا. فما بالك بمن آمن وعاصر، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاصره وعاش معه، فما بالك إذا كان النبي العظيم صلى الله عليه وسلم قد شهد له إما جملة أو تفصيلة، إما شهد لهم على سبيل الإجمال يعني على سبيل العموم أو على سبيل التفصيل لمجموعة منهم بأحادهم وبأعيانهم وبأشخاصهم، فهذا يكون أدعى وأوجب لثبوت المحبة لهم في قلوبنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. العلماء ذكروا أيضا تعريفات للصحابة، منهم من اشترط أنه لا يكون الواحد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو آمن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا إلا إذا صحبه سنة أو سنتين، وهذا رأي مشهور عن بعض التابعين، ولكن المعتمد عند يعني أكثر العلماء من المتقدمين والمتأخرين عدم اعتماد هذا الرأي، وقد قال به بعضهم، وبعضهم قال لا بد من الصحبة أن تكون طويلة لكن لم يحدد الطول، الأول حدد الطول أنه لا بد سنة من سنتين، واحد قال لا بد أن تكون طويلة، طب ما كم مقدار هذا الطول؟ أكم ساعة؟ أكم يوم؟ أكم كذا؟ ما في هناك حد محدود. فلذلك العلماء قالوا أولا الحكم على الصحابي بقيد كونه صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين هذا في نوع من التحكم، طب بل في سنة إلا شهر راحت عليه يعني سنة سنتين وشهرين سنة يعني ما في هناك معيار معين، لاحظ كيف. فلذلك ردوا هذا الأمر، وردوه أيضا لماذا؟ لأنه يترتب عليه خروج ما بعض من جزم العلماء بأنه من الصحابة، وهذا كله طبعا بأسمائهم أو بعض الأمثلة عليهم مذكور في هذا الكتاب. وكذلك الطول العرفي، يقول العرف يتفاوت يعني ما في هناك حد معين، فلذلك اقتصر الصحابة اقتصر العلماء على الصحبة اللغوية، الصحبة اللغوية ليس فقط الصحبة اللغوية، الصحبة اللغوية من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، ولو لحظة ومات مؤمنا، لاحظ كيف المسألة، سواء شاهده بنظره أو لم يشاهده، هذه كلها مسائل معروفة أيها الإخوة الأفضل، لذلك نحن نمشي عليها إيش على عجل، لكن نحن لا نقتصر فقط على الصحبة إيش اللغوية بهذا المعنى، بل ندعي أنه أن هناك أصلا هو الذي يعضد وهو الذي يسند مثل هذا الرأي الذي يعتمد الصحبة اللغوية، وهو ماذا؟ أن الأصل أن نحب المسلمين جميعا، وما لفتنا النظر إليه من قريب أن خصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى بالمحبة، لكن أي شيء يعتبر طارئ على ذلك ننظر فيه، فإن كان فعلا قويا اعتمدناه، فإن رأيناه عبارة عن أهواء أو ادعاءات أو مزاعم أهملناه. وعند أهل السنة لم تثبت تلك الأدلة التي يعتمد عليها الشيعة مثلا أو غيرهم من دعوة أنه بغض الصحابة على سبيل الإجمال، أو أن معظم الصحابة قال أنه يعني ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمدوا أيضا يعني أي أهل السنة لم يعتمدوا من قول الخوارج الذين حكموا على مجموعة من الصحابة من أكابرهم من أكابر الصحابة بالكفر. قال لماذا؟ لأنهم فعل المعصية، ومن فعل المعصية فهو كافر، لأنه هذا الأصل العقدي أو هذا الأصل الذي يقول به الخوارج هو أصلا مردود عند أهل السنة، ليس فقط إذا تعلق بالصحابة بل إذا تعلق بغير الصحابة أيضا. أما مزاعم الشيعة، طبعا ليس هنا المجال مناقشة يعني مزاعم الشيعة، لكن نحن نتكلم في هذا الموضوع من حيث الإجمال، من حيث الإجمال إنه ما تعلق به الشيعة كله أدلة يعني وتوهمات وتخرصات ونحو ذلك، فلذلك يعني رفضها أهل السنة وحكموا عليها بالضعف بل باتباع الهوى عند هؤلاء المتشيعة، واستدلوا بأحوال الصحابة حتى الذين تقاتلوا منهم وحصلت بينهم ما يعبر عنه يعني عند بعض العلماء المتأخرين بالشجار، وأول الشجار الذي حصل شجار يعني، ولكنه قتال صار مش فقط مشاجرة، لكنهم تلطفوا في العبارة، حتى لو ترتب هناك نوع من المقاتلة عادي جدا ممكن يترتب، لكن لا قال يعني أهل السنة أنه لا يترتب على ذلك أن نقبح في أديانهم في دينهم ولا أن نقبح في نواياهم، ولكن هذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أنه يعثر علينا أن نحكم من هو المصيب ممن هو المخطئ. هذا أصل يعني متفق عليه أو معتمد وراجح ومعترف به عند أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، أن الحق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وأن من يعني قاتله فهو مخطئ من حيث التخطيط والتصويب. هذا محل ماذا؟ محل اتفاق عند أهل السنة، محل اتفاق. لكن بعض الفرق الإسلامية الأخرى قالوا كلاهما خطأ، بعض الفرق غير أهل السنة قالوا كلاهما فسق، أما الأول فهو فسق قبل التحكيم والثاني فسق بعد التحكيم، وبعضهم يقول كلاهما فسق لأنه قاتل أخاه مثلا، أو يعني بعضهم قال واحد منهما فاسق لا بعينه، وإذا تعذر علي تعيين عين الفاسق فإذا يعني أحكم بالتوقف عن الأخذ بعدالتهم على سبيل الإجمال. وهذه كلها آراء مردودة عند أهل السنة. أهل السنة قالوا واحد من الفريقين أخطأ، الحق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه بغض النظر عن التفاصيل، نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل والمقاتل وأسبابها وتفاصيلها، لأن هذه ليست يعني ليس الآن محل الكلام فيها على سبيل التفصيل، لكن نحن كما قلنا نذكر الرأي الإجمالي والمعنى الإجمالي من ذلك. الحق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ومن قاتله فهو مخطئ، لكن خطأه هذا ناشئ عن اجتهاد. إيش يعني ما معنى قصدهم أنه ناشئ عن اجتهاد؟ يعني ليس ناشئا عن حقد على الإمام علي، أو أنه حقد على الإسلام، أو أنه يبطن الكفرة ويبطن الزندقة ولكنه أظهر الإسلام كما يدعي بعضهم، ولا أنه يريد على يعني على سبيل الحقيقة إبطال الشريعة. كل هذا جزم أهل السنة بأنه لا دليل عليه، والأصل أننا نحكم على ظواهرهم أن لهم سابقة إيمان وسابقة صحبة، وهذه الأفعال التي طرأت توجب علينا أن نحكم على بعضهم بالخطأ وبعضهم بالصواب، ولا نتجاوز ذلك بالأقوال أو بالأفعال أو بالسباب أو نحو ذلك، ولا نقف عند من سب منهم على الآخر، لا نقول لأنه هذا سب يجب أن نسب، يعني مجرد السب لا يستلزم تصحيح السب من الطرف الآخر على سبيل الإطلاق، وإن جوز ذلك يجوز في عهدهم لا على سبيل المؤمنين، يعني على سبيل العموم لجميع المؤمنين في جميع العصور، وإلا هذه تصبح نوع من الهوى، وهذا هو الذي وقع فيه المتشيعة وغيرهم من الذين يعني انحرفوا في مثل هذه الأبواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك يعني العلماء أيها الإخوة الأفاضل لما قالوا يجب كف الألسن في مواطن الشجار التي حصلت بين أهل السنة، إيش يعني كف الألسن؟ ليس كف الألسن معناه أننا نسكت بحيث لا نعرف من هو المحق ممن هو المصيب، لا، بل نقول المحق كذا، المصيب فلان وهو الإمام علي رضي الله تعالى عنه، هو المخطئ فلان وهو معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن نحن لا نتجاوز ذلك، نكف ألسنتنا عنهم خلاص. إيش يعني نكف؟ ليس معنى نكف إنه لا نعرف من هو المصيب، ولا أننا نقول هذا فاسق وهذا كافر وهذا لا، مش هيك المسألة. هذا له فضله وهذا له فضله، ولا أحد يقارن فضل معاوية رضي الله عنه بفضل عشر معشار الإمام علي رضي الله تعالى عنه. هذا ليس محل جدل ولا محل نقاش عند أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل أبدا، لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، لكن لكل واحد منهم قدره، لكل واحد منهم إيه فضله، فهذا مخطئ وهذا مخطئ. وأهل السنة عموما خطأوا معاوية في مجموعة من الأمور، لكن ليس منها تحريم يعني تحريف الشريعة أو إبطال أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وما صدر منه من بعض الآراء مثل بعض آرائه في بعض البيوع ونحو ذلك. هذه آراء فقهية حتى بعض الصحابة كانوا يقولون بها، أو يعني آراء فقهية يعني. ومعاوية كان مجتهدا، كان فقيها، وكان راويا ثقة، وكان صاحب فقه يعني فقه، مش فقط واحد ينقل، بالعكس ورواياته في الحديث قليلة، والمعروف عنه رجاحة عقله أو دقة نظره ونحو ذلك، كان مشهورا بالرأي أصلا والفقه. ولذلك لا يستبعد أن يرى رأيا في بعض المسائل يخالفه فيها غيره، ولكن لا يقال على هذه المسائل أنه عرف الحكم الشرعي الصحيح فخالفه قصدا. هذا نوع من اتهام مثل معاوية بتحريف الشريعة، وهذا اتئاب عليه، لا يوافق عليه أهل السنة مطلقا، وإن خالفوا معاوية أو وافقوا في مثل هذه الآراء والله سبحانه وتعالى. ما فعل من الاستطالة عليه والخروج عليه وقتله ونحو ذلك من الأفعال الشنيعة التي حصلت، هذا كله مردود باطل، لا يجوز أن يحصل، لا يجوز أن نوافق عليه ولا أن نرضى به، حتى لو كان من فعله من الصحابة، سواء من كان من كبارهم أو من صغارهم. والحمد لله الذين فعلوا هذا ليس واحد منهم من يعني من المشكورين أو من الكبار الصحابة، وكلهم كل من قام بهذا الفعل رد عليه أهل السنة، وأولهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأولاده وأحبابه وهكذا. ولذلك يعني تجدون أن أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل ذكروا بهذه المسألة على سبيل الإنصاف وعلى سبيل التحري الحقيقة كما حصلت، من دون تحفيز لأهواء نفسية ومن دون تحريض، واعتبروها أنها حادثة تاريخية معينة، حدث تاريخي لنا موقف منه وخلص نكف الألسن عنه، أما أن نمده ونطيله ويعني نعيش فيه في هذا الزمان إلى يوم القيامة، هذا هو نوع من يعني نوع بطريقة أو أخرى من أنواع تحريف الدين، إدخال بعض المسائل في أصول الدين، لاحظوا كيف المسألة. فلذلك يعني موضع وموقف أهل السنة كان موقفا علميا رصيرا، وكان نظرا موضوعيا دقيقا، أنهم نظروا في هذه المسألة كأمر حادثة تاريخية بغض النظر قعدت 10 سنوات 20 سنة 100 سنة 150 سنة انتهت، لا يجوز لنا أن نستديم حكمها إلى آخر الزمان، وتصبح هذه المسألة من المسائل التي يجب أن نعيشها الآن، لأنها أمر قد مضى وانقضى. لذلك قالوا نكف ألسنتنا عنهم، تلك أمة إيش يعني قد خلق، وفي بعض العلماء إيش قالوا يعني إنه نحن يعني هذه الأمة سبقتنا، فلم تتلوث أيدينا مع من تلوثت أيديهم فلا نلوث ألسنتنا، يعني فإحنا شو دخلنا في هذه المسائل أن نعيد إحياءها في هذا الزمان. الواجب الديني علينا هو أن نعرف من هو المحق ومن هو المطيع، ولا نقف مع المبطل، وندعو لمن أخطأ فقط مش أكثر ولا أقل. أما أن نعيد إحياء هذه المسائل ونحرص على أن المسلمين في هذا الزمان يعيشونها وهي أصلا ليست موجودة، أصلا هي ليست موجودة، ثم نجعل هذه المسألة من المسائل محل امتحان للمسلمين، هذا أمر يعني فيه من الفتن ما فيه. يعني لو أردت أن تستحضر مثلا، لو فرضنا أن واحد تقاتل مع صاحب له، وكل واحد ممكن يتقاتل ويتشاجر مع حتى أخوه، صح ولا لا؟ الأب قد يتشاجر مع ابنه، والأب قد يتشاجر مع أخيه. في حالة الصراع وحالة المشاجرة تكون النفوس والأهواء مشتعلة مضطربة، لاحظ كيف؟ فلذلك أنت عندما تنتهي هذه المشاجرة خلاص تقف موقفا عدلا، تقف موقفا رصينا، تقف موقفا متزنا حتى الذي دخل في هذه المشاجرة. لكن واحد فرضنا أنه أصلا لم يدخل في هذه المشاجرة، ما مصلحته وما الذي يدفعه إلى إحياء إعادة إحياء هذا الشجار الذي حصل وأن يحرص على أن يجعل المسلمين المعاصرين يعيشونه مرة أخرى. هذا أمر فيه بدعة وفيه هوى وفيه انحراف. ولذلك يعني ترون أن أهل السنة قاطبة اتفقوا على هذا الموضع، الحق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ومعاوية أخطأ في هذه المسائل، وغيره ممن اشترك معه سواء يعني من الصحابة أو من غير الصحابة أخطأ، ولا ننزه الصحابة من الخطأ، ولا يعني نتورع إنه يعني نقول لا لم يخطئ، أخطأوا، لكن خطأهم لا يقدح في دينهم، خطأهم لا يستلزم منا أن نكفرهم أو نفسقهم أو نحو ذلك، لكن أخطأوا. وبعد ذلك ما الذي نفعل؟ نكف ألسنتنا عنهم. تلك أمة قد خلت، وندعو للجميع، ندعو الله سبحانه وتعالى لجميعهم لمجموعهم بأن يرضى عنهم. بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، على سبيل الخصوص وقع أيضا في أمر قد نبه عليه علماء الإسلام قاطبة. أنا نعرف أنه إحنا دخلنا في وقت المغرب، لكن لن نطيل، وهي مسألة تحويل الخلافة إلى ملك. تحويل الخلافة إلى ملك، إذ الخلافة إلى ملك يعني ثم تكون ملكا. الخلافة، أيوة بارك الله فيك، الخلافة نفسها تكون على هيئة الاختيار والشورى. الخلافة ما هي الخلافة؟ هي الإمامة، قد سبق الكلام عليها. الخلافة هي القيام على أمور الدين ودنيا والدنيا، رعاية أمور الدين والدنيا، هذه هي معنى الخلافة، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن تكون الخلافة الأول، الأصل أن تكون الخلافة يعني من يقوم بالخلافة بوظائف هذه الخلافة وهي الأحكام العامة في الدين، هذه الأصل أن يختار اختيارا. وكيف المسألة يختار؟ كما اختار إن الصحابة الخلفاء الراشدين مثلا، وهذا هو الأصل. لكن الذي فعله معاوية أنه حول الأمر من الاختيار والشورى إلى ماذا؟ الوراثة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون، يعني تكون الخلافة ملكا عضولا. نفس الخلافة تنحرف عن مش لا عن كونها خلافة، لا بل تفقد بعض خصائصها أو تفقد بعض شروطها التكميلية وتصبح إيش؟ أنقص مما قبل. بدل أن تكون خلافة راشدة تصبح إيش؟ ملكا عضولا. وهذا الأمر يعني أخذه العلماء على معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قالوا إن لم، بعد ذلك كثير من الفقهاء يعني قالوا إنه يجوز للخليفة أن يعين، وصحيح أنه يكون على سبيل التوريث، لكن هذا كله خلاف الأصل، ويعتمد خليفة لكن كله هذا على خلاف الأصل. هذه منزلة أنقص من منزلة الاختيار، هذا اتفاقا، هذا اتفاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا تقريبا يعني ما يسمح به الوقت من كلام على مثل هذه المسائل التي ألحقها العلماء بعلم أصول الدين، وعلى سبيل التنبيه وإجعل المسلمين يعني يهتمون بها ويعني يفهمونها على فهم موافق لفهم أهل السنة، تنبيها لهم عن أحوال الفرق التي انحرفت أو انطرفت عن الحق في هذه المسائل. وطبعا هذه المسائل أنا أعلم أن فيها تفصيلا كبيرا جدا، تفصيل كبير جدا جدا في هذه المسائل، لكن هذه المسائل ليست من الأمور العقائدية. لذلك الأولى يعني بالمسلمين الذين هم على الأقل يعني ليسوا من الذين سيفرغون عمرهم في دراسة الشريعة ودراسة تفاصيل علم أصول الدين، أن يعرفوا جملة هذه المسائل ثم يعتمدونها في موقفهم تجاه أنفسهم وتجاه الله سبحانه وتعالى أعلم. وندعو الله سبحانه وتعالى لكم، لنا ولكم بالتوفيق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح.